بقى بعد ما انشخطت جوه ناس قابلتني بقى مشكله. هتقولي العينه ايه؟ العينه او العينه تبقى الدكتور عندي ايه؟ لا التهاب في قلب الثلاثه وايه حضرتك؟ طب تقول لها ايه؟ لو قلت لها ان انت مقابله في رموها هتشتمها. من امال مني حيوانات مش هترضى الوضع يعني يعني يبقى الوضع صعب انك تقول للعيان ما عندها امل في الرموش. ايه؟ قلت لها براستك بالفرايد. نعم. ايه؟ قلت لها التهابات مش عارف ايه لما زهقت ده؟ خذي امل كده يعني تبقى مش في مش عارف يعني وصلت لها بطريقه او باخرى يعني. وغالبا العيانين دول بيبقوا مش كويسين يعني. مش هم بقى ازاي خلاص. طب ازاي بقى انا عالج العيانه دي بتاعت بول الامل ده يا جماعه؟ ممكن استخدم لوشن ايه؟ لوشن اسيدك. طب عشان اقتل عشان اقتل الاملايه بنستخدم مرهم اسمه اكسيد الزئبق الاصفر. اكسيد الزئبق الاصفر يلو اوكسايد اوف ميركوري. وهنا بقى في سؤال، خلي العيال تحط حته مرهم قد ايه؟ حته صغننه كده وعلى المشي. لا very thick application. يعني ايه thick application؟ يعني تفضي ربع الانبوب. thick application ليه؟ بقول لك عشان المرهم يغطي الاملايه والاملايه تتخنق. يعني غير ان المرهم هيقتل الاملايه كيميكال هيعمل لها ايه؟ هيخنقها ميكانيكال. معايا؟ يبقى ليه thick application؟ ليه thick application؟ اكتبه لو معاك. to suffocate the larva عشان اخنقها. to suffocate the larva. طب ماشي، يبقى ليه احط ربع الانبوبه؟ عشان اعمل ايه بالاملايه؟ عشان اخنقها. كويس. واحد عملت له كل ده ومش راضي يخف. بصوا العلاج بقى لطيف. بصوا كده، ما انا اروح قطع الرموش دي واحده بالبيض بالامن خلاص يبقى العيان كف. يبقى ممكن اعمل تريمنج اوف ذا ناشز، اقطع الرموش بالبيض بالامن. الكلام ده فين؟ في الريزيستنت كيس. انا بقى في سؤال، هفك الرموش دي ازاي؟ اسمها ازاي؟ يعني زي الحلاق هتجيب مقص كده تقص الرموش كده؟ هيتنطر عليك هتتعلم. ازاي تقص الرموش دي من غير ما تتعلم، من غير الدكتور ما يجي له عدوى؟ ازاي؟ تحط مثلا تسليم او اي حاجه وقت. على ايه؟ تسليم وخلاص. لا على المقص. يعني اجيب المقص كده، برافو عليك والله شاطر. اجيب المقص واحط على المقص من هنا ومن هنا مرهم او تسليم، وبعدين اقص بيه ليه؟ عشان اقص الرمش يلزق، البيض يلزق. انتوا معايا يا جماعه؟ يبقى ازاي هقص الرموش من غير ما يجيني عدوى؟ احط بازلين او اوينت من على الايه؟ على المقص. ده سؤال شافوي. في سؤال تاني بقى، ده العلاج القديم، احدث علاج للبارازيتك بليفرايتس. احدث علاج للبارازيتك بليفرايتس مرهم اسمه بتروليوم جيلي. هذا المرهم البتروليوم جيلي انتي كولينستريز، يعني بيشل الاملايه، يعمل لها فراليس. بقول لهم في طنطا الكلام ده، قالوا لي ايوه يعني الاملايه لو بقت بارالايز يعني مش هتتحرك يعني وكده، ما هتفضل موجود. ايوه لو بقت بارالايز يعني مش هتتنفس، هتتخنق، هتموت يعني. يبقى احدث علاج للبارازيتك بريفرايسس هو مرض اسمه بتروليوم جيلي. هذا البتروليوم جيلي انتي كولين ستريس بيعمل جنرالايز بارالايز للاملايه وتموت. خلاص؟ بتروليوم جيلي انتي كولين ستريس بيعمل بارالايز للاملايه. تواجه معاهم بقول لهم الاملايه ما تعرفش تتحرك، ما تعرفش تحضر الاكل، فهتموت بقى. ده محتاج لها ايه؟ ده محتاج لها ورقه. اخر بليفرايتس الرجيك بليفرايتس، ده بيجي للبنات اللي الرجيك بليفرايتس ده الرجيك. خليكم معايا. ايه هو الكتب؟ خليكم معايا. الرجيك بليفرايتس بيجي للبنات اللي بيستخدموا باد كوزموتيك، يعني بيستخدموا مصاحف اللي هي الاي لاينر والاي شادو والحاجات الاورنج اللي عارفينها، اي لاينر والاي شادو، بس اللي هي رخيصه السنه. هتستخدمي كوزموتكس يبقى فيه شرطين. اول شرط طبعا بالبيت، طبعا دي مش محتاجه كلام دي. تاني شرط الكوزموتكس تبقى من النوع الايه؟ النارجيل. خلاص؟ لان لو استخدمتي كوزموتكس من اللي هي رخيصه السنه هتعمل لك ايه في الليد مارجن؟ هتعمل لك ايه؟ الرجيك بليفرايتس. هل نظرنا البنات مش لازم السبب يكون كوزموتكس، ممكن تكون حاطه قطره عندها حساسيه من القطره دي، زي مثلا قطره ايه؟ قطرة الاتروبين. طب ايه الحل في الكوزموتكس في قطرة الاتروبين اللي عاملين الرجيك بليفرايتس؟ طبعا انا عامل فيهم ايه؟ هو اسهل طبعا عشان اضيع الرجيك بليفرايتس احط قطرة ايه؟ قطرة استيرويد. ده اخر نوع عندنا من الانتيريور بليفرايتس. طب لنا مين هو كلاس البليفرايتس؟ طب لنا البوستيريور بليفرايتس. المهم ان قبل ما تتشال قلنا البوستيريور بالفرايكس يا جماعه تيجي هنا behind the gray line. على فكره البوستيريور بالفرايكس تيجي هنا يعني فين behind the gray line يعني في انهي جلاند يعني في المبومين جلاند. لها ثلاث اسامي البوستيريور بالفرايكس اسمها رقم 1 بوستيريور بالفرايكس رقم 2 مبومينايتس رقم 3 مبومين جلاند ديسفانكشن. ايه اللي بيحصل الحين اللي بيحصل مش عارفين ايه سببه كتير الكلام دي طبعا سكريشنز كتير يعني كل السبب بتاعنا هو اكسسيف سكريشن من المبومين جلاند. المبومين جلاند بتطلع سكريشنز كتير السكريشنز دي لما بتبقى كتير يا جماعه بتحرق الليدمر تعمل لي انفلاميشن انفلاميشن في الليدمر ومن عين بقى يشتكي من ايه الليدمر بتاعه يهرش في الليدمر على تبقى في الليدمر تلاقي ايه تلاقيه هايبريميك. طب السكريشنز الكتير دي انا هشوفها ازاي يعني خدنا شكوى العيان هيهور في الليد مارجن بتاعه. طب السكريشن دي كتير هشوفها ازاي حضرتك هتبص على الليد مارجن تلاقي الوضع زي ما انت شايف كده كل السكرين ده اهو اهو هو الليد مارجن اللي فوق دي الايه اللي فوق الرموش. بص هنا كده هتلاقي عند الاوبننج اوف مونيان جلاند نقط ايه نقط زي هتلاقي الاوبننج اوف مونيان جلاند متغطيه بجلوبيولز اوف اويل. خلاص ده انا مش باينه ده انا جماعه مش باينه تعرف معانا الصورة التانية ده؟ لا مفيش فيها دي. يبقى هنلاقي الأورفيسز أوف موبيليان جلاند إز كفرد باي جلوبيول أوف أويل. طب السكريشنز الكتير دي يا جماعة ممكن يحصل لها في سكريشنز جوه كتير جدا ممكن السكريشنز دي تنشف جوه جوه جوه الموبيليان جلاند. أم لو أنت جيت تضغط من هنا تطلع لك السكريشن من هنا بس تطلع ناشفة. بقول لك السكريشن تطلع تبقى عاملة شبه معجون السنان لايك تو سبارتس. ليه يعني كده بينا مش بينا بينا فين معجون السنان حلقه كتير استنطق انه يقول لي فين معجون السنان يعني ده بقى هو شرطي اهي انا معجون السنان اهو يا جماعه يبقى معجون السنان ده عباره عن سكريشنز بس حصل لها ايه حصل لها ايه هو السكريشنز جوه درايف كان عم شويه جنتل بريشر بدأت السكريشن تطلع ولكن بتطلع لايك ايه تطلع اولا يا جماعه تلاقي تك تك لايك ايه بقى لايك ايه لايك توز بشرة معجون السنان. طب الانفلاميشن لما بيبقى كتير عندنا خلايا هنا الانفلاميشن ده لما بيبقى عندنا خلايا هنا اسمها ايه جوبلت سيلز. جوبلت سيلز دي رقم مطلع ايه هنا يا جماعه برضو وايت فومي ديسشارج اهو شايفينه زيت مرهن عليه دلوقتي وايت فومي ديسشارج. اول ما تلاقي في اي حته بتتشارج لونه ابيض وشبه الرغاوي فومي بتتشارج تعرف انه طالع من ايه من الانفليند ايه من الانفليند جوبلستر. يبقى لو حصل العيان هنلاقي ايه هنلاقي الاورسيس اوف موميان جلاند عليها ايه جلوبيولز اوف اويل ولو ضغطنا شويه هيطلع سكريشن لايك لايك تو سبوت. والانفليند جوبلستر هتعمل لي ايه الانفليند جوبلستر وايت فومي بتتشارج. طب ممكن السكريشن تنشف جامد هذا العين اهو ممكن السكريشن تنشف جامد لدرجه ان يحصل ان هو في هذا المكان ايه الضغط والله ايه بتاع المومين جلاند اوبستراكشن. ها كمان شويه ان لما الضغط اوف المومين جلاند يحصل له اوبستراكشن يتكون جوه ان هو كيس دهني. اسمه ايه الكيس الدهني اللي اتكون جوه اسمه كاريزيوم. يبقى ايه الكومبليكيشن بتاع المرض بتاعنا لو حصل اوبستراكشن اوف ذا ضغط هيتكون ايه ريكارنت كاريزيا او هيتكون كيس دهني اسمه كاليزيوم. طب يا جماعه حد فاكر لما السكريشن تبقى كتير قوي اخبار كتير فيلم كتير فيلم بيتكون من ايه من اول طبقه اسمها نيوسين لاير تاني طبقه اسمها ووتري لاير تالت طبقه اسمها اويلي لاير. المفروض الطبقات دي بنسب دلوقتي مين زادت جدا جدا جدا الاويلي لاير زادت جدا. احنا قلنا الجراند بتطلع ابنورمال ايه سكريشن كتير دلوقتي كتير فيلم ده كويس ولا بايظ بايظ. حصل ديستربنس بتوين الايكوس لاير اند اويلي لاير. الاويلي لاير بقت زياده قوي كتير فيلم ده غلط وبالتالي العيان ده يجيله ايه كتير فيلم انستابيلتي. لو العيان كتير فيلم بتاعه بايظ يجيله ايه طبعا دراي اويل. يبقى ايه الكومبليكيشن اللي هتعرض لها هذا العيان لو الضغط اتقفلت يحصل ايه جوه كيس دهني اسمه كاليزيوم. لما كتير فيلم يبوظ يحصل العيان ده طبعا ديجري اوف ايه اوف ذا راي اي او زيرو التريتمنت نشطب عليه ونسيب كلمه واحده اس سكوينس بليفرايت. تريتمنت هنشطب عليه ونكتب ان هو زي الايه زي السكوينس بليفرايت.

دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن inflammation of the glands of the lip. بالنسبة للجلاند of the lip اللي هيحصل فيها inflammation هما نوعين. الجلاند اللي موجودة جوه التارتس دي اسمها ايه؟ الجلاند اللي هي اللي موجودة جوه التارتس بومي انجلاند دي هيحصل فيها inflammation. ففي جلاند تانية موجودة جنب الشعرين او اسمها زايد جلاند. يبقى عندي نوعين، عندي جلاند اسمها زايد جلاند وعندي جلاند اسمها بومي انجلاند. هما دول اللي حصل فيهم انفلاميشن. بس الزايد جلاند ريليتد للجلوت والبومي انجلاند موجودة انسايد ذا تارتس. لما يحصل جوك الراك الزايد جلاند اكيوت سابوراتيف انفلاميشن اوف ذا زايد جلاند ذيس از كولد ستاي فورميشن. يبقى من قبل ما ناخد الستاي هقول لكم ما هو الديفينيشن اوف ستاي. يلا اكيوت ده بقى خراج، الخراج نسموه الاحمر ماشي. يبقى ايه لما تلاقي احمر يبقى كراج. يبقى اكيوت سابوراتيف انفلاميشن فين؟ في الزايد جلاند. واهم حاجه من الخراج ده ريليتد لمين؟ جنب مين على طول؟ جنب الشعرايه. ريليتد تو ذا لاش روت خلاص. طيب المهم يا جلاند ممكن يحصل فيها كرونيك انفلاميشن وتكون لي ماس كده. يبقى ده اسمه ايه اللي فوق ده؟ طال. لكن اللي تحت ده اسمه كاليسيوم. اسالكوا سؤال، بص على الرسمه دي قول لي ما هو الديفينيشن اوف كاليسيوم؟ اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك جرانيولوميتس انفلاميشن. ايه جرانيولوما؟ يعني بيكون ماس. كرونيك جرانيولوميتس انفلاميشن اوف ها انفلاميشن في مين المره دي؟ في الموميان جلاند. يبقى الموميان جلاند ده ناخد فيها كرونيك انفلاميشن نسميه ايه؟ كاليزيوم. بالعربي الكاليزيوم ده هو الكيس الدهني. طب لو الكاليزيوم ده اتكون جواه بطن كده يعني ده كاليزيوم. طب ده كاليزيوم بس ايه؟ انفكتد نسميه انفكتد كاليزيوم. يبقى بص على الرسمة وقول لي ما هو الديفينيشن اوف انفكتد كاليزيوم. ايوه كرونيك ولا اكيوت ده؟ اكيوت سابوراتيف انفلاميشن اوف مومي انجلاند. يبقى في عندي ثلاث حاجات هنتكلم عليهم. ده اسمه ايه؟ طول اكيوت سابوراتيف انفلاميشن اوف زايد جلاند ده اسمه كاليزيوم. كرونيك انفلاميشن اوف مومي انجلاند ده اسمه انفكتد كاليزيوم. اكيوت انفلاميشن اوف مومي انجلاند ماشي يا جماعه خلاص. خد بالك بقى اي خراج بنسميه هورديلان. اي خراج بنسميه هورديلان. الهورديلان او الخراج ده ناحيه بره فبنسميه هورديلان استرنا. الخراج ده ناحيه جوه فبنسميه هورديلان انترنا. يبقى خد بقى الستاي له اسم تاني. الستاي له اسم تاني هورديلان ايه؟ استرنا. الانفكتد كاليزيوم له اسم تاني هوردلان ايه؟ انتبهوا الستاي اسمه هوردلان انترنال. الانفكتد كاليز اسمه هوردلان انترنال. هوردلان يعني ايه؟ يعني بس كده احنا خلصنا جميع الديفينيشن. اقول تاني يعني ايه ستاي؟ اكيد ستاي الانفلاميشن اهو وزايد جلاند. قول له اسم تاني هوردلان ايه؟ انترنال. يعني ايه كاليزيوم؟ كرونيك جرانيولوميتس انفلاميشن اهو بوميان جلاند. اسمه هوردلان ايه؟ لا ده مش اسمه هورديلان خالص. قلنا هورديلان يعني ايه؟ طب ده هو اللي اسمه هورديلان انترنال. هناخد بقى الاستار. انا خلاص انا كاتب اكيوت سابوراتيف انفلاميشن اوف ذا زايد جلاند ماشي. الاورجانيزم اللي بيعمل خراج من اهو الكتاب اللي تحت ده خلاص. الاورجانيزم اللي بيعمل خراج هنا هو الاورجانيزم بتاع الالستر تبريفايس اللي هو مين؟ الاستاذ صح. طب العين هيشتكي من ايه؟ خراج. على شرط ان الخراج يبقى جنب مين بالظبط؟ جنب الشعرايه بالظبط. العين هيشتكي من painful red swelling. اهم حاجه ان السويلنج ده يا جماعه اهم كلمه دي ات ذا لاش روت جنب الشعرايه. طيب الفين يبقى عامل ازاي؟ لا قدر الله انا عندي خراج في دراعي مثلا. لا قدر الله هتلاقي في الاول دراعي كله بيوجعني. طب لما الخراج يجي لهم بص بقى تلاقي الخراج يعني كده معروف الفين بتاع اي خراج في الاول بيبقى ضنج ايكنج بين او جنرالايزد بين. ولما البص يتكون يبقى ايه؟ يبقى ثرومينج بين. ده اي خراج مش الخراج بتاع اهو بقى هو ده المنظر اللي انا عايز اوريه لكم. الخراج بتاعنا فين؟ الدم اللي جنب الشعرايه فين؟ اهو ده اسمه ايه بقى؟ عايز اقول لك على حاجه. لو ايه خراج هنا يبقى خراج عادي. لكن عشان اسميه صايب لازم يبقى جنب مين؟ جنب الشعرايه. عشان جنب الشعرايه يبقى انهي جلاند يعني؟ بالظبط جلاند. برافو عليكم. ده الاستاذ الاستاذ يا جماعه. طب لو هنحصل عن يلا هنلاقي جنرالايز ايدينا في كل الليست صح، وهنلاقي فعلا بينفول اتوينج جهاز المكان. طب لو انا استنيت على الكراج لحد ما يستوي، اي كراج لما بيستوي يا جماعه بيحصل له ايه؟ لو عندي كراج دراعي بعد شويه كده من راسه لونها اصفر صح؟ اسمها بوينتنج. الكراج بينقي اضعف حته ويعمل فيها بوينتنج. الكراج ده عشان يعمل بوينت هيبوينت فين؟ هيبوينت جنب الايه؟ جنب الشعر. هتلاقي اللون الاصفر او النقطه اللي لونها اصفر او نقطه البوينتنج فين؟ ريليتد تو ذا لاب. افرض لقيت كراج عامل الراس صفر هنا، يبقى ده مش ايه؟ مش ستايل. يبقى ده هي النقطه الدياجنوستيك. ده احلف ان ده ستايل. بيعمل بوينتنج فين؟ بوينت ات ذا لاشو. يبقى لو لقيت كراج عامل بوينتنج او الراس اللي لونها اصفر بتاعته ات ذا لاشو، يبقى ده دياجنوستيك اللي ده ايه؟ ستايل. ايه مش ياخد ستايل؟ بنفتحه وبيرجع تاني. بنفتحه وبيرجع تاني. كومن جدا جدا ان الناس اللي جالهم ستايل جالهم ريكارد. ليه؟ غالبا بتبقى مناعتهم قليله. يبقى الريكارد تيجي مع التعديل. يجي مع الناس اللي عندهم uncorrected error of refraction. فاهمني؟ اي واحد يا جماعه مش لابس النظاره بيعمل كده. قلنا الحركه دي بتعمل ايه في مناعه الليت؟ بتقللها صح. يبقى العيال عنده سكر او اللي مش لابس نظاره مناعه الليت ايه؟ قليله. ويجي له ايه؟ ريجارد. هسألك سؤال، الخراج اللي هنا ممكن يعمل ايه في الهيم فولي؟ نستوعب والشعرات دي تقع ما تطلعش تاني. لو الكراج ده بوظ الهير فولت الشعريه هتقع ومش هتطلع تاني. فاكرين ده اسمه ايه يا جماعه؟ مادروزس. وات از مادروزس؟ بيرمننت ليت اوف لاشز. يا ترى الحكايه دي سيجنيفيكانت ولا لا؟ يعني تخاف من المضار؟ يعني اسال شويه، واحد اهو عنده كراج اهو، الكراج ده نقى الشعريه دي وايه؟ الشعريه دي وقعت. في مشكله؟ مش شعريه احسن. امال المشكله امتى بقى؟ لما الكراج هنا يوقع شعر، لما الكراج بعد شويه هنا وبعد. المشكله دي في موضوع المدارات ده اخف منه لو الحكايه ايه؟ ريكارد. طيب ده كراج في الدينجرس اريا اوف ذا فيس. خد بالك اوعى تخلي العيان يعصره. لو العيان مسك الكراج ده يا جماعه بدا يعصره عشان يفضيه، ممكن يحصل ايه؟ ممكن الانفكشن ده يوصل لحد المخ. مش تعطيه الدينجرس اريا اوف ذا فيس المثلث ده؟ خدتها في الاناتومي؟ اي كراج في المنطقه اللي قدامك ده يا جماعه تخاف منه قوي. لان تواصل مباشره على الكافيرنا الساين ممكن ان يحصل سبريد اوف انفكشن يوصل للكافيرنا الساين تحت الكافيرنا الساين نفس الرموز. ممكن يعني يكون حظه حلو شويه، الراجل اللي هنا يا دوبك يوصل لحد جوه بس لحد منطقه ايه وخلاص الاوربت. يعني انفكشن في الاوربت هناخد قدام ان الانفكشن في الاوربت اسمه اوربتال سيلوبات. يبقى الراجل ده ممكن يعمل سبريد اوف انفكشن لحد مين ويقعد؟ لحد الاوربت. طب لو دخل لحد المخ هيعمل ايه؟ كافيرنا الساين نفس الرموز. ليه؟ لان ده كراج في الدنجر اوف ايدي اوف ذا فيس. ده في العلاج ممنوع ايه؟ ممنوع ايه؟ ممنوع السكويز. اوعى تخليه يعصر الكراج. ماشي؟ بليز دونت سكويز ذيس ستار. طيب انا عندي كراجين، واحد هنا واحد هنا. عايزين نعمل مقارنه ما بينهم. واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه ستايل، واحد اسمه انفكتد. فيزيا، واحد اسمه مورتيرم. كسرنا والتاني مورتيرم. انت انا عايزين نعمل مقارنه ما بينهم، ده كراج وده كراج، تعال نقارن ما بينهم. يلا النقطه رقم واحد، داتا بيوريشن في مين؟ بالظبط داتا بيوريشن في مين؟ في المونيان جلاند، ادي النقطه رقم واحد. يبقى الكراج ده في الزايد جلاند، الكراج ده في المونيان جلاند. تاني حاجه، ده ريليتد لمين على طول؟ الشعرايه، ده لسه انت تقوي من الشعرايه. يبقى بالنسبه للسبايد، ده ريليتد للاشروت، ده نوت ريليتد للاشروت. طب بالنسبة للبوينتنج، البوينتنج هنا بيحصل فين؟ في راس الصفرة. يا جماعة على الليد مارجن على الشعراية زي ما انت قلت. طب البوينتنج هنا خرجت عشان يبوينت، ممكن يبوينت كده الثرو ده ايه؟ مين اللي موجود هنا ورا دي؟ كونتراكتر صح. أو ممكن يا جماعة هذا الكلام ده ممكن تلاقي البط مش كده كده كده بالضبط وبدأ يطلع هنا. عايز اقول لك ايه؟ ان الانفكتد كابيجن ممكن يبوينت ثرو ذا كونجنكتيفا او ممكن يبوينت برضه على زي اللي قدام برضه على الايه؟ على الليد مارش. ازاي الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ده النقطه دي اسمها ايه؟ جري لاين. ده بيبوينت الستار بيبوينت على الليد مارش ولكن انتيرو تو ذا جري لاين. ده بيبوينت على الليد مارش ولكن بوستيرو تو جري لاين. يبقى هنا بوينت انتيرو تو ذا جري لاين. البوينتنج دي انتيرو تو ذا جري لاين. البوينتنج دي يا جماعه behind the gray line. او يبوينت تو مين اسهل طبعا؟